معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألت يا رسول الله هؤلاء الكافرين المشركين في مكة وخارجها، هؤلاء المصرون على الشرك المعاندون الظالمون، لو سألتهم وقلت لهم من خلق السماوات والأرض وعزة الله ليقولن الله. سبحان الله، ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهنا إليكم هذه اللطيفة العلمية، تعرفون أن أبانا آدم وأمنا حواء وإلا لا، وأنه لنا بداية وإلا لا، وتمضي القرون والله يبعث في كل أمة رسولا، فإذا أبوا أن يطيعوا ويوحدوا أهلكهم، إذن فديننا موروث من آدم وحواء، فلهذا ما كان يوجد على سطح الأرض من ينكر وجود الله أبدا، لا يوجد على سطح الأرض آدمي عاقل ما هو بمجنون وينفي أن يكون الله هو الخالق، بل الله هو الخالق. وهؤلاء قريش في مكة وخارجها: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماء ليقولن الله. وتمضي القرون والبشرية تؤمن بالله، ولكن ما عرفوه ما عبدوه، ظلوا جهلوا عبدوا الشيطان وما زين لهم من الأصنام والأحجار، حتى جاء المذهب البلشفي الشيوعي الأحمر. وهذا البلشف، هذا المذهب البلشفي الشيوعي الأحمر، من صنعه؟ بأيدي من كان هذا؟ والله بيد بني عمنا آل يهود عليهم لعائن الله. انتبه، حول الله. فهمتم ما قلت لكم؟ عاشت البشرية آلاف السنين، الكافر والمؤمن الكل يؤمنون بأن الله تعالى موجود وهو الخالق الرازق المدبر، ولكن يغلب عليهم الجهل فيعبدون غيره بحكم الشفاعة والتوسل إلى الله فيعبدون سواه. واستمرت البشرية إلى عهد رسول الله، وهذا القرآن على من نزل؟ أليس على رسول الله في مكة؟ ماذا قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وتمضي البشرية هكذا إلى منذ 200 سنة أو أقل وجد المذهب الشيوعي البلشفي الأحمر الذي يقول لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة. تسمعون بهذا وإلا لا؟ ما معنى الشيوعيين؟ لا يؤمنون بوجود الله. من علمهم هذا؟ بنو عم من اليهود. لماذا؟ استطاعوا أن يؤسسوا دولتهم في قلب العالم الإسلامي. لماذا؟ لأنهم مسخوا الصليبيين، حولوهم إلى بهائم. الصليبيون روسيا، أمريكا، أوروبا، شمالا وشرقا وغربا، كلهم صليبيون. من مسح لفظة الصليبية من صدورهم حتى يتمكنوا منهم ويقودونهم كالحمير ويركبون عليهم. من فعل هذا؟ بنو عمنا اليهود. ومع الأسف الشديد حتى المسلمون هبطوا وأخذوا يؤسسون المذهب الشيوعي ويقولون بالبلشفية والاشتراكية. هذا من صنع اليهود. عرفتم هذه الحقيقة؟ لأن اليهود اسمعوا ما كان يهودي يتكلم أمام مسيحي. كان المسيحي والله ما يفتح عينيه في اليهودي ولا ينظر إليه أبدا. لما؟ قاتل ربه، قاتل إلهه، كيف ينظر إليه؟ كيف توصلوا حتى أصبحوا يقودون أمريكا والعالم وأصبحت الأموال بأيديهم؟ دليل ذلك كيف يؤسسون دولة إسرائيل في قلب العالم الإسلامي، لأنهم أخضعوا العالم لهم. والعرب والمسلمون كيف هبطوا؟ والله بسحر اليهود وبظلمهم واعتدائهم وشرهم وفسادهم وتقنينهم الفساد والشر. ألا لعنة الله عليهم. والآن فهمتم معنى قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إي والله، من هو العزيز الغالب الذي لا يغالب لا يقهر لا يمانع في شيء يريده؟ العليم الذي أحاط علمه بكل شيء من الذرة إلى المجرة، هذا هو الله. الذي جعل لكم الأرض مهدا فراشا كمهد الصبي. من فرش الأرض؟ من بسط؟ من مهد؟ نحن ببؤوسنا وآلاتنا. من فعل هذا؟ الله. المشركون يقولون هذا، فكيف من الموحدين؟ جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا طرق لعلكم تهتدون إلى مصالحكم ومنافعكم وبلادكم. لولا هذه الطرق ما تعب بلادك ولا تصل إليه. من فعل هذا؟ الله. لما إذا لا يعبد الله ويعبد الشيطان معه؟ ثم قال تعالى: والذي أيضا، والذي نزل من السماء ماء بقدر. بمقدار، لو ينزل كماء الطوفان يغرق العالم بأسره، لو كان بشيء قليل ما تنبت الأرض ولا يحصل زرع ولا ننتبع به، لكن ينزل بمقدار خاص بحسب مصلحة البشرية وحاجتها. من فعل هذا؟ أباؤنا أمريكا اليهود يمدون أيديهم السماء ويعصون المطر. من يفعل هذا؟ ليس إلا الله. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. هذه آيات الله الدالة على وجوده، على قدرته، على علمه، على حكمته، على رحمته بعباده. لما ما نطيعه؟ كيف نعرض عنه ولا نذكره؟ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة. أحيينا به بلدة ميتة، الأرض جافة يابسة ولا نبت فيها ولا ينزل المطر بعد أسبوع وإذا تهتز منتفخة والنباتات فوقها. من يفعل هذا؟ أجدادنا، سحرنا. هذا هو الله جل جلاله. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشأنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون من قبوركم. مثل حي، الأرض ميتة تشاهدونها وإلى لا؟ ينزل الماء من السماء تنبت تحيا وإلى لا؟ وكذلك نحن سوف ندفن ولا ينجو واحد من دفنه، ونصبح تحت الأرض وينزل من السماء ماء فننبت كما ينبت البقل ونخرج حياء بنفخة إسرافيل. والله العظيم وكذلك هكذا تخرجون. أيها المنكرون للبعث والدار الآخرة، والمنكرون للبعث والدار الآخرة، سبب ذلك ما هو؟ حتى يجتمع على الفسق والفجور والظلم والشهوات والباطل والشر. هذا سبب ما نؤمن بالدار الآخرة، ما في حياة ثانية، ما في كذا، ما في كذا. والله لا علة إلا الاستمرار على الظلم والشر والفساد. إذ لو آمنوا أنهم سيبعثون من جديد أحياء ويحاسبون ويجزون ما يستطيعون أن يعصوا الله ويخرجون عن طاعته. وقلت لكم الصور المكية قبل النبوة المحمدية وإلى لا، والإلهية بأن لا إله إلا الله، والبعث الآخر. هذه الآية قررت البعث الآخر وإلى لا، وكذلك وهكذا تخرجون من قبوركم متى؟ يوم تفنى الحياة كلها وتتحلل وتتبخر كالدخان السماء كالأرض، وتصبح الأرض كالصحبة البيضاء كالصبحة البيضاء ما فيها تل ولا جبل ولا ولا، ينزل ماء من السماء فننبت بذلك العظيم الصغير المسمى بعجب الذنب، وهو في آخر خرجات الظهر، وهذا العظيم أقل ما تتصور، لا يفنى، يبقى في التراب كالبذرة كبذرة الشعير والقمح، ومنه ننبت تحت الأرض كما ينبت البقل، لما تكتمل أجسادنا ينفخ إسرافيل الأرواح فتدخل كل روح في جسدها ونساق إلى ساحة فصل القضاء إلى المحشر. أنتم معي يا معشر المستمعين وإلا لا؟ هذا هو علم الكتاب والسنة. وكذلك تخرجون، قررت الآية البعث الآخر وإلا لا؟ هل سمعتم فهمتم عني الذين ينكرون البعث ما سبب ذلك؟ لأنهم ما استطاعوا أن يدركوا كيف يحيي الله الحياة وكيف أوجد الحياة الأولى، كيف أوجدنا، كيف يعدمنا، أمثل هذا يعجز أن يعيدنا مرة ثانية؟ من يقول هذا من العقول؟ ولكن للاستبرار على الباطل والشر والفساد والخمر ما يمنع بالدار الآخرة، حتى لا يقول هذا حرام لا ناكله وهذا حلال ناكله. ثم قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي من هو؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه الذي خلق الأزواج كلها. ما هي الأزواج؟ الزوج، الذكر زوج ومرأته زوج، أليس كذلك؟ والأزواج في كل ذرة والمجرة، والعلم المعاصر هكذا لا يوجد شيء له ما له نظير أبدا. الحياة، الموت، الصحة، المرض، الفقر، الغنى، الطول، القصر، وهكذا الموت، من كل شيء قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الله العظيم، خلق الأزواج كلها ومن كل شيء جعل زوجين. العمى مع البصر وإلى لا، الحياة ضد الموت وإلى لا، الكلام ضد البكم وإلى لا، وهكذا من كل شيء خلق زوجين لعلكم تذكرون، تعرفون ربكم وتحبونه وتعبدونه. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. هذه الفلك من صنعها؟ أليس الله هدى إليها صانعيها وأعطاهم قدرة على ذلك وأعطاهم العلم على ذلك؟ أليس الله خالق تلك الأشجار وتلك الأخشاب؟ أليس الله خالق ذلك الحديد؟ أليس الله هو الخالق؟ والأنعام هنا الإبل هي التي تركب، أما البقر ما تركب، الغنم تؤكل ولا تذبح ولا تركب، والأنعام المراد بها الإبل. ولا بس أن نقول والبغال والحمير أيضا يركبون، لكن ذكر الإبل هنا. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، على ظهر السفينة، على ظهر البعير تستوي وتعتدل. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هنا إذا ركب أحدكم دابته، فرسه، بعيره، ركب سيارته، دراجته، طائرته، باخرته، لا بد أن يقول بسم الله أولا. إذا جلس يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قلت ما نحفظها؟ يجب أن تحفظها، لا تنام الليلة حتى تحفظها. لما تركب أول ما تضع رجلك بسم الله الحمد لله، ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين ولا قادرين على إيجاد وصنعه وإنا إلى ربنا لمنقلبون راجعون إليه عائدون ليحاسبنا ويجزينا. كل من ركب دابته سيارته طيارته يرفع يده بسم الله يجلس الحمد لله ثم يقول هذه الجملة التي ذكرها الله في كتابه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين كنا مطيقين نحن نخلق بعير ولا سبينا، هو الذي أعاننا على ذلك وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كيف ننقلب؟ نرجع، ما جينا من عنده وإلى نرجع إليه، ما كنا هو عند الله نعود إلى الله عز وجل وننقلب. وملايين المسلمين ما يعرفون هذا ولا يذكرون الله أبدا. يا كبك لا يا شيخ والله يأكل ما يقول بسم الله، يشرب ما يقول الحمد لله، يلبس ما يقول الحمد لله، لما هذا؟ الغفلة لا الجهل، ما عرفوا، ما جلسوا بين يدي العلم يتعلموا. من أين يأتي العلم؟ لابد من مزاحمة أهله. جبريل ضرب مثلا لهذه الأمة، جاء في صورة دحية بن خليفة الكلبي ودخل وانتهى إلى رسول الله ووضع يديه ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه وقال يا رسول الله علمني كذا وكذا وكذا. تعلموا. يعيش أحدنا 50 سنة ما يسأل عالما، 40 عام ما يقول يا شيخ كيف نفعل، كيف نقول، كيف نركب، كيف نلبس، أبدا. كيف يتعلمون؟ ولهذا ما زلت حتى يتوفاني ربي نقول لا عودة سليمة صحيحة إلا من طريق المسجد فقط. يا أهل القرية، هذا إمامهم يناديهم من الليلة، لا يصلين أحدكم المغرب إلا هنا، أنت وزوجتك وأولادك بعد صلاة المغرب يجلس لهم الإمام على كرسي هكذا، وليلة آية من كتاب الله يدرسونها بعدما يحفظوها ويعملوها ويعلموها، وغدا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا طول العام أهل الحي كأهل القرية. هذا نظام حياتنا، لا تلوموننا، لوموا اليهود والنصارى، إذا دقت الساعة الثالثة أوقفوا العمل وذهبوا إلى الملاهي والملاعب، ونحن ما نذهب إلى بيوت ربنا؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا نرجو الله والدار الآخرة؟ ما لنا؟ دقت الساعة الثالثة ما بقي دكان مفتوح ولا مقهى ولا مصنع ولا ولا ولا مزرعة ولا مسجد. إلى أين؟ إلى بيوت ربنا والحمد لله التي تجمعنا ونتعلم الكتاب والحكمة. من غير هذا الطريق ما تتعلم هذه الأمة أبدا. وهكذا يقول تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم الذي أنعم عليكم بهذه السيارة والطيارة وهذه الدابة أو هذه الناقة، إذا استويتم عليه وتقولوا ماذا نقول يا ربي؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما معنى منقلبون؟ قولوا راجعون إلى الله، ما جئنا من عنده وإلى لا، أرواحنا في الملكوت الأعلى خلقها الله ونعود إليه وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهكذا رفعت رجلك عند السيارة قول بسم الله، جلس قول الحمد لله، ثم قل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه الجملة لما تقول منقلبون تخفف من شهواتك الدنيا وأطمعك وآلامك فيها أبدا، لأنك عرفت أنك منقلب إلى الله راجع إليه لا إلى الدنيا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد بذكر صفات الربوبية المقتضية للألوهية. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد وإثباته وهو لا إله إلا الله. نعم. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء. ثانيا تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء في الدار الآخرة. أما قال وكذلك تخرجون. نعم. ثالثا معجزة القرآن في الإخبار بالزوجية، وقد قرر العلم الحديث نظام الزوجية، وحتى في الذرة فهي زوج موجب وسالب. سمعتم هذه نظام الزوجية قرره القرآن وأثبته سبحان الذي خلق الأزواج كلها. والعلم الحديث مع أنه تفطن ووصل إلى درجات هو يقرر أن حتى الذرة لها زوجين، ما في نوع واحد، لا بد من نوعين. قولوا آمنا بالله. رابعا مشروعية التسمية والذكر عند ركوب ما يركب، فإن كان سفينة أو سيارة قال العبد بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وإن كان حيوانا قال عند الشروع بسم الله، وإذا استوى قاعدا قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال الشيخ في النهر روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي أن علي رضي الله عنه أتى بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم حمد الله ثلاثا وكبر الله ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحانك لا إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك فقيل له مما ضحك، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا ضحك، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل ثم ضحك، فقلت مما ضحكت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. الله أكبر. الحمد لله. معاشر المستمعين بالمناسبة هذا التفسير الذي نتدارسه من أيسر التفاسير وأسهلها وأجمعها للحق، وليس فيه خرافة ولا ضلالة ولا بدعة ولا إسرائيلية، سهل لما ما يستمع عليه المسلمون في بيوتهم وبيوت ربهم، لما ما في صعوبة ما في كذا ما في كذا، لما منهاج المسلم يجمع كلمة لا مذهبية فيه ولا طرقية ولا حزبية ولا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لما لا نجتمع عليه؟ أين العلماء؟ أين الهداة والدعاء؟ لما حتى تتحد الكلمة تنتهي الطرق والخرافات والحزبيات والجمعيات والتكتلات؟ نحن أمة واحدة، ربنا واحد، رسولنا واحد، لقانا مع ربنا واحد، بين يدينا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فعل اليهود بنا هذه الفعل ومزقون وشتتون وعبثوا بنا ما نفيق أبدا، ما نحيا بعد الموت، اللهم احينا بعدما أمتنا.